تصف زوجها وهو إمام فيما يبدو، تقول بعنوان عريض في هذه الجريدة: زوجي أسد على المنابر أرنب في الفراش. أين مثل هذه السفلات وصنع؟ وإلى هذا الحضيض من الرشد والنضج بلغنا؟ قالوا عباد الله، بين مثل هذا الخبر المزعج وبين ذلك الخبر الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، حيث ذكر أن امرأة تزوجها رجل ولما دخل عليها وجدها مصابة مريضة، أصيبت بمرض الفيدري وهو مرض يصيب الجن، يهرب الإنسان من رؤيته. راها بذلك المرض وهذا يكفي بمسح حقها ويرجعها إلى أهلها، لكن لما كانت من أهل الإسلام بين لها أنه يشتكي من عينه، ثم أخبرها بعد أيام بأنه عمي، ومكث معها 20 سنة وهي تظن أنه أعمى ولكنه كان بصيرا. لما ماتت بعد 20 سنة قال، قيل له: لما فعلت هذا؟ قال: كرهت أن أحزنها، كرهت أن يحزنها رؤيتي لها بما فيها. فقيل له: قد سبقت الفتيان. فقارنوا بين هذا وذاك عباد الله. ألا تعلم أيها المؤمنون أن كل من شارك في بث مثل هذه الأخبار وترويجها والإعادة على مد المعلومات المتعلقة بها ما لم تدعو الحاجة إلى ذلك، أو اقتناء الجرائد المتخصصة بمثل هذه القضايا، بغية الاطلاع على مثل هذه المآسي والويلات التي تضرب في عمق مجتمعها لتسلبه حصانته ومقوماته وتحرره للخيبة والإفلاس، شأن المجتمعات الكافرة اليوم الغارقة بالحيرة والضلال، السابحة في ربائل الأخلاق وزبالة الأفكار وزيف المعتقدات وفقدان الأمل. ألا تعلم أنه من كان ذلك فليعلم أنه على خطر عظيم، لأنه خاطر بدينه وتجاثر على أهل الإسلام بالتطاول والاعتداء وعمل على تفكيك لحمته وتشديد شمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عباد الله، إن سطر عيوب الناس وعيوب الناس فضيلة من فضائل الدين ومن شيم النفوس الأبية، فكما أن كل إنسان لا يريد أن تنشر معايبه بين الناس، فكذلك ينبغي أيضا أن لا يرضى ذلك لأخيه المسلم، لأن من الإيمان أن يحب لغيره كما يحب لنفسه، فمن رأى عيبا أو تقصيرا في أخيه المسلم أن يدعو له بالاستقامة والصلاح وأن ينصحه سرا لا جهرا حتى لا يخدش كرامته ويلحق به النار والهوان. واعلم عباد الله أن الجزاء من جنس العمل، وهذا مقتضى العدل، فكما تدين فلان فمن فطر مسلما فطره الله بالدنيا والآخرة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فضح مسلما فضحه الله ولو بعد حين. روى أبو داود والترمذي في سننهما عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسولا صعد المنبر فنادى بصوت رفيع: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته وفي رواية ولو في جوف رحله. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على فطر المسلم في غير محله، فلما جاء رجل يخبره بفعلة ماعز ابن مالك رضي الله تعالى عنه وهو جناه بالإمرأة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا فطرت عليه في ردائك يا أوسان؟ وروى مسلم بصحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها، وها أنا بفطري ما شئت. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لقد فطرك الله لو فطرت على نفسك. فاحفظوا هذا عباد الله، ولا تكونوا من أولئك الذين يجهرون بعيوبهم وبعيوب غيرهم ولا يسترونها، فأولئك أصحاب بلوى عافانا الله تعالى من سوءات الأخلاق ومن معايب الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل أمة معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد فطره الله عليه، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف سطر الله عليه. بل انظروا إلى فضل الله ورحمته بعباده المؤمنين، حيث إذا سطر عنهم ذنوبهم وعيوبهم في الدنيا سطر عليهم يوم القيامة كذلك. وهذه بشارة تنشرح لها صدور المؤمنين. ولذلك جاء في صحيح مسلم باب بشارة من سطر الله تعالى عنده في الدنيا بأن يسطر عليه في الآخرة. وساق مسلم بسنده إلى أبي هريرة عقيل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسطر الله على عبده في الدنيا إلا سطره يوم القيامة. فبقدر سترك لنفسك ولغيرك أيها المسلم بقدر ما ينالك سطر الله في الدنيا والآخرة، وبقدر تجاوزك وتغاضيك عن أبوات الآخرين بقدر ما يتركك الناس ولا يشتغلون به. قال الإمام مالك أدركت بهذه المدينة أقوام لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس، فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت بهذه المدينة أقوام كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. إن القول لدى الله عباد الله لا يبدل، فمن شغل وقته بعيوب الناس واتفق بأعراضهم لم يسلم من أذية الناس له قولا أو فعلا حالا أو مآلا. فلينظر عباد الله كل واحد منا إلى عيبه فليصلحه، وإذا وقع في ذنب فليستره وليسأل ربه من فضله أن يستر عليه وعلى إخوانه المسلمين وأن يديم عليهم هذا الستر وأن لا تفضحوا وإياهم في الدنيا والآخرة. وليكن لسان حاله أو وليكن على حال من قال يظن الناس بي خيرا وما بي من خير ولكنني عبد ظلوم كما تدري، سطرت عيوبي كلها عن عيونهم وألبستني ثوبا جميلا من الستر فصاروا يحبوني وما أنا بالذي يحب ولكن شبهوني بالغير، فلا تفضحني في القيامة بينهم وكلي يا مولاي في موقف الحشر. وكقول القائل والله لو علم قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني وأعرض عني ومل صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سطرت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي العرش المجيد الفعال لما يريد وسع كل شيء علما وهو على كل شيء شهيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أقرب إلى عبده من حبل الوريد، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله نشر أعلام التوحيد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان ومن صلح من العبيد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المزيد. إن مسالك العباد عباد الله وتقلباتهم يجب أن تكون محكومة بدين الله عز وجل، فمن عمل في الإسلام عرف به ومن عمل للإسلام دعا إليه، ولا إسلام بدون عمل ولا استقامة في ضروب الحياة بلا تمسك واتزان. والكلام على الناس وفي أحوال الناس وقضاياهم ونشر ما يجوز من أخبارهم وأحوالهم وما لا يجوز ينبغي أن يضبط بضوابط شرعية تقوم على رعاية مصالح الناس وترك مفاسدهم وتكثير منابع الخير فيهم وتجفيف موارد الشر المحيطة بهم. إذا علم هذا فاعلموا أن الناس نوعان، أحدهما من كان مقصورا لا يعرف بشيء من المعاصي أو هو قليل الوقوع فيها، فإذا وقعت فيه هفوة أو صدرت منه زلة فإنه لا يجوز هدكها ولا كشفها ولا التحدث بها، فإن ذلك من اغتياب المسلمين وهو غيبة محرمة، وهذا الذي وردت فيه النصوص حيث يقول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقوله تعالى يحبون أي يريدون محب له ولا يحبه إلا كل بعيد عن الاستقامة. فكل من شارك بنشر عورات المسلمين أو سد عليها أو أراد لها البيوع والانتشار ناله ولا شك نصيب من عذاب في الدنيا وآخر في الآخرة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. وأقيلوا بمعنى عرفوا وتجاوزوا. وذوي الهيئات قيل الذين لا يعرفون بين الناس بشر، وقيل من يندم على الذنب ثم يتوب منه، وقيل أنهم من يعفون أول مرة. وفي الحديث: نزق الناس إلى سطر عورات المسلمين الذين لا يعرف منهم إصرار على المعصية أو مجاهرة بها. وأما النوع الثاني: من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، فهذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة، كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره. ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره والإخبار عن حاله والكشف عن حقه وزجره ليحذره الناس أو لتقام عليه الحدود أو لتطبق في حقه التقدير. لكن يبقى هذا الأمر في حدود ما تدعو له المصلحة العامة أو الخاصة. أما الاهتمام والعناية بنشر التفاصيل التي تقصد النفوس وتخدش في الحياة وتمس بالكرامة فلا سبيل لتجويدها ولا تصويبها تحت أي غطاء كما أسلفنا. فالله تعالى نسأل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، وأن يستر عيوبنا ما ظهر منها وما بطن، وأن يديم علينا ستره سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وأن لا يفضحنا يوم يقوم الأشهاد. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتها، واجعل وارث منا، واجعل ثغرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واقف لنا بالباقية الصالحة أعمالنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.